بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، الموضوع كما سمعتم عن الموت، والموت هو الحقيقة الكبرى الذي لا مفر منها، والموت لا يفرق بين صغير وكبير، وبين صحيح ومريض، وبين غني وفقير. والموت غالب مفرق الجماعات، خادم اللذات، مكدر الشهوات، يأتي بين الأحبة فيفرق بينهم، يمضي في طريقه لا يتلفت، لا يأبه بطخة طارخ ولا حمرة متحجر ولا رغبة رابط. إنه الموت الذي قبض النبيين قبل غيرهم. كل نفس ذائقة الموت. إن كنت لست معنيا بهذا الحديث فامضي ولا تجلس، إن كان الموت لن يأتيك فلا تسمع حديثي. لكن ما ندري في هذا الحضور الآن من أول الحاضرين خروج من هذه الدنيا، أنا أم أنت؟ هل فكرت يا أخي الكريم؟ هل تطوقت تلك اللحظة وأنت على الفراش؟ أرجو من كل واحد منكم أن يسبح في بحر أحلامه وأن يتخيل تلك الصورة لما يصبح النبض كل نبضة في قلبك تعدها. النبضة تحتز الأرض بها نبضة بعد أخرى، إنما نعد لهم عدا. نبضات القلب معدودة لن تزيد عنها نبضة واحدة، أنفاسك معدودة لن تأخذ نفسا زائدا عنك عن حقك في الدنيا. هل فكرت في تلك اللحظات؟ يقول النبي إذا بلغ الرجل عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الرجل 60 عاما فقد أعذر الله إليه، يعني خلاص بعد 60 لا يقول مت وأنا شباب ما أسلمت عمري. أعمار أمتي ما بين 60 و70، سل أهل 70 و80 يقولون لك والله كأنها حلم ومضى، كأنه يوم، كأنها عشية أو ضحاها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن بعض الناس اليوم لو جلس في غرفة مظلمة أو صحراء مظلمة يخاف، يخاف الظلام مخيف. كيف لو كان الظلام في شطرة ظلام، ليس هناك أضواء ولا هناك مشاعل ولا سراج ينير لك في القبر إلا إن كانت ركعتين آخر الليل أو قيام اثنين وخميس أو صدقات في مساكين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مس غدا يتيما نام قربة أو مسكينا دام قربة هذا ينير القبر. تخيل ظلمة القبر. أخي الكريم، قد يكون هذا الأمر الليلة، قد يكون الموت بعد ساعة ونحن ما ندري، قد يكون ما أتحدث عنه الآن ولازال البعض لازال مسكين متعلق بالدنيا. إن بعض السلف بكى لما قرأ آية، أي آية؟ بكى بكاء شديدا. شوف هل هذه الآية تؤثر فينا أو لا تؤثر؟ أحد السلف بكى وهو يقرأها. أفرأيت إن متعناهم سنين. يفعل ما يفعل، يسكن القصور، يجمع الأموال، يسافر إلى البلدان، يعاشر النساء، يأكل ما لذ وطاب، ويشرب كل حلال وحرام، يفعل ما يفعل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء المؤمن الصالح التقي النقي. وقرأوا سير الصالحين، كان بعضهم عند الوفاة يفرح ويضحك، وبعضهم يتمنى الموت، يتمنى أن يقبض روحه قبل الليل، وبعضهم كان يدعو ربه أن لا يمسي المساء إلا وهو ميت. كان ابن من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، المستعد للموت، صاحب قيام الليل، صلوات الخمس في المسجد. إن بعض السلف لما توفي احتضر بكت ابنته، قال لي ما تبكين يا بني، قالت أبكي عليك يا أبي شيخ كبير. قالت أبكين وقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 مرة. ختمت القرآن تبكين؟ تبكي على أي شيء؟ وأحدهم لما بكت زوجته بكت. قال لما تبكين؟ قالت أبكي عليك. قال إن كنت باكية تبكي على نفسك، تبكي على نفسك لا تبكي علي، فلقد بكيت والله لهذا اليوم 40 عاما، 40 عاما أبكي لهذا اليوم. جاءت اللحظة التي لا أبكي فيها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يتمنى لعلي أعمل صالحا، لعلي ألزم زوجتي بالحجاب، لعلي أمر بناتي بالستر، لعلي أحث أولادي على الصلاة، لعلي أخرج تلك السفن وهذه الدشوش أبعدها من أولادي، لعلي أعمل صالحا، لعلي أخرج أموالي من الربا، لعلي أتوب من فعل الفواحش، لعلي أعف لساني عن الحرام، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يقول ابن مسعود: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله. المؤمن يرتاح، تعلم هذا؟ تعلم أن المؤمن إذا مات ارتاح، وبعض الناس إذا مات ارتاح منه العباد والأرض والبلاد، حتى الدواب ترتاح لموت بعض الناس الفجرة. وما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. هذا ابن مطيع أحد السلف، نظر إلى داره بيته. شوف الآن بعض الناس من يبني قصيمة أو يؤسس أثاثا فاخرا، قد يدخل البيت بعض الأحيان يفرح استانس، بيت جميل والأثاث فاخر. هذا ابن مطيع بلدان تعب بشره، فنظر إليها فقال: والله والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. الموت راح يفرق بيني وبينك، كيف أفر وهناك شيء سوف يحجز بيني وبينك؟ لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى، ثم بكى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مستعد؟ مستعد على الرحلة؟ الحسن البصري أبو سعيد يقول: كنت في درس في إحدى الدروس، يقول: وكانت في البصرة امرأة من أعبد النساء، ولها بنت صغيرة جارية أعبد من الأم عبادة. يقول: وأنا في الدرس جاءني رجل فقال: سمعت يا أبا سعيد؟ قال: ما الخبر؟ قال: الجارية تحتضن البنت الصغيرة راح تموت. يقول: ففزعت وذهبت إلى بيتها فطرقت الباب واستأذنت، فاستأذنت بالدخول على الجارية. يقول: فدخلت فرأيتها تبكي عابدة، بنت جارية. يقول: فقلت لها: لم تبكي وأنت على خير؟ قالت: يا أبا سعيد، سمعت أمي تحدث أبي فتقول له: جهز لها كفلها. علمت أنها سوف تموت. يقول: يا أبا الكريم، والله لو جهزوني إلى مكة والمدينة لاستوحشت من الخوف، لو سافر إلى مكة خفت، فكيف وأنا أرحل إلى يوم القيامة؟ كل نفس ذائقة الموت. يقول بعضهم: كنشر بالمناكير، وبعضهم يقول: كشوك من رأسك إلى رجلك، يجر من الرأس إلى الرجل. وبعضهم يقول: أحد الصالحين بل صحابي جليل يقول: لما صيل عند الوفاة بما تشعر؟ قال: كأن السماء قد أطلقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن نفسي يخرج من ثقب إفراح. تقول: أنا سوف أتخلص. كل نفس ذائقة الموت. أحد السلف كان مستعد الموت. تعرف ماذا يقول؟ كان كل يوم يقول لزوجته، كل يوم إذا خرج من البيت: إذا مت فلان يغسلني وفلان يحملني. يجهز نفسه، بل بعضهم حفر قبره وانتظر. وبعض السلف كان يشتري كفنه يضعه في البيت، استعد لهذا اليوم، يعلمون أنه أقرب مما لا تتصور. انظر من حولك، فكر معي، كم مات من الاهل والاقرباء، كم مات من الاصحاب، كم مات من الاحباب، فكر جيرانك اهل مسجدك كم نفقد منهم، كم مضى، هل كلهم اكبر منك سنا؟ لا اظن. هل كلهم اضحى منك اضعف منك جسما؟ لا اظن. هل كلهم اكبر منك مالا؟ لا اظن. ان ملك الموت لا يفرق بين هذا، ان ملك الموت اذا دخل اخي العزيز، فكر في هذه اللحظه، هل تنفعك الشهوات؟ شرطه الاغاني التي في السياره او التي في البيت في الدرج او التي في الخزانه او افلام الفيديو القبيح، هل تنفعك لحظه الموت؟ يقول لي في الامن احد السائلين المهتدين، وهو ان شاء الله رجل صالح شاب صالح، يقول يا شيخ قبل فترة قصيرة كان لي صاحب، كنت أنا وهو غلام لبعضنا البعض، أحبه ويحبني، يقول وكنا دائما نردد أغنية من الأغاني على لساننا كل مجلس، يقول حتى بعض الأحيان في الهاتف نردد الأغنية، يقول فساقر إلى إحدى البلاد، يقول بعد أيام رجع أصحابه وما رجع، قلت أين فلان؟ قالوا لي لقد مات. فلان صاحبي؟ قالوا نعم، قد فلان تحدثني. يقول فسألتهم كيف مات؟ قالوا مات في حادث سيارة في لندن. الله يغفر له. يقول فقلت كيف مات؟ حالة الوفاة. قالوا لقناه الشهادة. فأبى. ماذا قال عند الموت؟ ردد نفس الأغنية. ردد الأغنية التي كان يرددها في حياته. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لمن يريد الرجوع؟ يقدم البلاد الصغار او يحمل الاولاد الاطفال او يزور الوالد والوالده يسلم عليهما او مالا اموال الملايين التي عنده ينفقها او يرى الشهاده التي كان يحلم بها او يعانق الزوجه كلا وربي رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. اسمع للصالحين كيف يموتون والفجار كيف يموتون. ابو بكر صديق الامه رضي الله عنه عند الوفاه قالوا له الا ندعو لك بالطبيب؟ ما تريد طبيب؟ قال قد راني الطبيب وهو يحتضن. قال قد راني الطبيب. فقال له ماذا قال لك الطبيب؟ قال لي الطبيب اني فعال لما اريد، اني فعال لما اريد، اني فعال لما اريد. نظرت الي ابنته عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين فدمعت عيناها وقالت لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر اليها ابو بكر قال ماذا تقولين؟ قولي احسن من هذا. قالت ماذا اقول يا ابي؟ قال قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تقول لازم نمر بالسكرات، لو نجا من احد لنجا من السكرات افضل الخلق عليه الصلاه والسلام. مر بالسكرات حتى كان يغطى ويزيح الغطاء ثم ينفض الشهادتين وهو يقول لا اله الا الله. ان للموت سكرات، ان للموت سكرات. اثناء السكرات هل يثبت؟ هل ينفذ الشهادتين؟ الله اعلم. كانك لم تسمع باخبار من مضى ولم تر في الباقي لما يصنع الدهر. فان كنت لا تدري فتلك ديارهم محا مجال الريح بعدك والقبر. عمر بن الخطاب جاء ابن عباس، شوف تخيل هذه اللحظات والله عظيمه، والله ما ادري انا اتحدث اليكم كيف يختم لي. الامر حق وهي النهايه وهي البدايه، هي نهايه الدنيا وبدايه الاخره. ابن عباس عند الوفاه نظر فاذا عمر يحتضن. تعرف من عمر؟ عمر فاروق الامه، تفر الشياطين من سجه. عمر رضي الله عنه بشره النبي بالجنه اكثر من مره وراى قبره. عمر ولما طعن في الصلاه قال الحمد لله الذي جعل وفاتي على رجل لا يدعي الاسلام. مجوسي خبيث فسقط على الارض وحمل الى البيت. فدخل عليه ابن عباس قال أبشر يا أمير المؤمنين أبشر، فإن كان إسلامك لعزا وهجرتك لفتحا وحكمك لعدلا وقد أسلمت حين كفر الناس وجاءك مع رسوله حين قتله الناس وقد يعجز مناقبه. ثم قال له عمر قال قتي بن عباس المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والله لو أنني ما طلعت عليه الشمس وغربت لاهتديت من هول المطلع، لاهتديت به من هول المطلع لو كنت أملك الدنيا. ثم وضع خده على التراب ودمعت عيناه وقال ويل لي ويل لي إن لم يكتب لي ربي، ويل لي إن لم يكتب لي ربي. هذا عمر البكاء الثالث العابد المجاهد الذي كفر الشياطين من يأتي عند الموت. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الحسن بن علي رضي الله عنه وأنا أبيه رضي الله عنهما للشجر المبارك. حسن بن علي عند الموت بكى، فقيل له تبكي وأنت سيد شباب أهل الجنة، ليش تبكي؟ أنت ريحانة رسول الله، أنت الذي أطلع الله بك في الأمة، تبكي لما تبكي؟ يقول فزاد بكاء ثم قال والله إني أقدم على أمر عظيم الموت، والله إني لأقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط، وهول لم أقدم على مثله قط. قال بعضهم تنفذ قبل الموت إن كنت تعقل فعما قليل من المقابر تنقل. كم الرحيل عن جنازة وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدح تحت الثرى تتجنن فريدا وحيدا في التراب وإنما قليل الفتى في القدر ما كان يعمل أعينا يجودا بالدموع عليكما فحزني على نفسي أحق وأجمل دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا فبنا عدود المقابر يفعل إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي إذا صرت في قدري وحيدا أململ. فكرت الكرام أتألم أننا نفتح قرع النعال وهم لا زال يرشون الماء؟ ما غادروا القبر يستيقظ ويفتحوا عينيه، بل أتعلم قبل هذا أن الناس وهم يحملونه يتكلم؟ أرأيت الحفل؟ أرأيت الحمال ما يحمل عليه الميت؟ أرأيت بعد ما يضعون الميت يعطون فلان وفلان حتى يرجع؟ يوم من الأيام تحمل عليه؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحجباء محمول. إما أن يصرخ يا ويلها أين تذهبون بها، وإما أن يقول قدموني قدموني. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. تنفعك ركعتان قبل الفجر، تنفعك بيد الله، تنفعك الصوم، ينفعك الصوم في هذه الايام، في الايام الحاره، في الايام النهار طويل، ينفعك الصوم، ينفعك يا اخي الكريم بر الوالدين وبرهما والقيام على راحتهما، ينفعك امر بالمعروف نهي عن المنكر، ينفعك هدايه انسان. جرب ادعو الناس الى الصلاه، ادع الناس الى الدين ان يهدي الله بك رجلا خير لك من خمر النعم، وانت في القبر عملك يجري بيد الله. تنفعك الصوم، ينفعك الصوم في هذه الايام، في الايام الحاره، في الايام النهار طويل، ينفعك الصوم، ينفعك يا اخي الكريم رضا الوالدين وبرهما والقيام على راحتهما، ينفعك امر بالمعروف نهي عن المنكر، ينفعك هدايه انسان. جرب ادعو الناس الى الصلاه، ادعو الناس الى الدين ان يهدي الله بك رجلا خير لك من خمر النعم، وانت في القبر عملك يجري والحسنات تزداد، وانت في القبر فلان الذي دعوته يصلي، الذي دعوته يقيم الليل، الذي دعوته يحج، الذي دعوته يعتمر، يأمر بالمعروف، وكله في ذلك. يزيد بن أبان الرقاشي هذا من أعبد العباد في زمانه، زاهدا وكفى به ذهلا. هذا الرجل بكى عند الموت، تقول سبحان الله، صالحون يبكون، ماذا نقول نحن؟ العباد الزهاد يبكون، زاهد، ما أخذ شيء من الدنيا، حياته عبادة، بكى عند الموت، فقال له: وأنت تبكي؟ أحيانا أنت تبكي، من لا يبكي؟ قال: تعرفون لما أبكي؟ قالوا: لما؟ اسمع، اسمع وتخيل حالك. قال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وقيام النهار، أبكي، أبكي على القيام والقيام، أبكي على التراويح، أبكي على العمرة، أبكي على الجهاد، أبكي على مزالق الذكر، أبكي على هذا، أبكي على القيام والقيام. ثم أخذ يبكي ويخاطب نفسه والناس بحوله أصحابه، تعرف ماذا يقول وهو يبكي؟ يقول: من يصلي لك يا يزيد؟ من يصوم عنك يا يزيد؟ من يتقرب إلى الله لك للأعمال من بعدك يا يزيد؟ من يفعل لك؟ من يفعل لك؟ وأخذ يبكي، ثم نظر إلى من حوله وقال: ويحكم يا إخوتا، ويحكم يا إخوتا، لا تغترن بشبابكم، لا تغترن بشبابكم. قال بعضهم: ما حال من سكن الثرى، ما حاله؟ أمسى وقد صرمت هناك حباله، أمسى ولا روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله. تستطيع تزور المقبرة بالليل؟ لن تستطيع، لأن الأمر موحش، أليس كذلك؟ كيف بذن في القبر في ظلام الليل وفي تلك الحفرة الضيقة ويأتيه من الجن والثعابين والحيان؟ وبعضهم وفي بعض الروايات أنه يأتيه من الحياة تبتعه، كيف من كان يفتح له باب إلى النار في ذلك الظلام الموحش؟ كيف لو فتح له باب إلى النار؟ كيف لو قرش له من النار؟ كيف لو ضيق قبره حتى اختلفت أضلاعه؟ كيف يا أهل الكريم؟ هل أحدثت لذلك اليوم؟ لا تنغر بصحبة فاجرة، لا تنغر بامرأة غاهرة، لا تنغر بفيلم ساقط، لا تنغر بمجالس له الوقار، لا تنغر بما تملك من مال او صحة جسد، لا تنغر فتنظر في المرآة فتقول: ما اجمل الوجه، فعما قليل سوف يأكل بالدود. ما حال من سكن الثرى، ما حاله؟ امسى وقد صرمت هناك حباله، امسى ولا روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله. اضحى وقد درست محاسن وجهه، وتفرقت في قدره اوصاله، واستبدلت من المحاسن غبرة، وتقسمت من بعده اوصاله. ما زالت الأيام تلعب بالفتى، والمال يذهب صفوه وحلاله. سمعت بمعاذ؟ من منا لم يسمع بمعاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، صحابي جليل من خيرة الصحابة، وهو يحتضر قال لابنه: يا بني، أظهر رجل الصلاح؟ قال: نعم يا أبي. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم نطق الشهادتين ومات على الإيمان والتقوى. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من الناس من يسمع الشهادتين، ومنهم من يموت قبيحا فاجرا يغني بذنب. تخيل، تخيل رجل أمهله الله واستدركه الله حتى وقعت الذنوب، وأملي لهم: إن شيدي متين. يقول أحد الضباط اللباحث، يقول: دخلنا عليه في شقته، يقول: والنتن قد، والعسل قد خرج من خارج الشفاح، رائحة نتنا عسنا. يقول: فدخلنا فرأيناه عنده الإبر، إبر المخدرات، وقد مات قبل أيام، ولم يصلي عليه أحد، ولم يعلم به أحد، يقول جسمه قد غطاه النمل والدود، وقد تعفنت رائحته من خارج الشقة، والإبر إبر المخدر كلها عنده هي حياة قضاها. هل هناك فرصة أخرى؟ أولم نعمركم ما يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا عابد الدولة أبو شجاع، رجل من الملوك، لكنه فتق، ولكنه فتق، فقال شعرا آخر حياته: ملك، هل توصلت إلى هذه المرتبة؟ لا أفهمك، ماذا تملك أنت من الدنيا؟ ماذا عندك من القوة؟ هذا رجل ملك من الملوك. قال شعرا قبيل حياته، تعرف ماذا قال؟ ليس شرب الراح إلا في المطر، وغناء من جواد في السحر، غانيات سالبات للنهى، ناعمات في تضاعيف الوتر. عظم الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. ما أمضى ساعات إلا وأصيب بصرع، تسقط في الفراش واشتد به المرض، فعادوه الناس وتأسقوا منه صرع ومرض، حتى وصل إلى اللحظات الأخيرة فردد قول الله وهو يموت: ما أغنى عني مالية، خلت عني سلطانية. تمام، تعرف ما تكملة الآيات؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تخيل يا عبد الله، رجل يلقى الله عز وجل وهو يغني، تخيل ما من ميت يموت الا يبعث يوم القيامه على ما مات عليه. بعضهم امرته بالصلاه، قال: لا استطيع. قلت: تعال اذن المؤذن. قال: ما اقدر. قلت له: لما؟ قال: انا على جنازه منذ ايام. تخيل لو مات على هذه الحال، تخيل رجلا امام الشهود، الاف يشهدون عليه وهو على خشبه مطرح، وبدأ بالعود يغني، فدخل ملك الموت وقبض روحه. تخيل كيف يلقى الله عز وجل. تخيل رجلا يلقى الله عز وجل وحساباته بالبنك الربا، ما زال الربا يمضي، لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. تخيل رجلا يلقى الله عز وجل وهو على علاقات محرمه مع سلاله ومع علمانه. يقول لي احد الشباب الى المساكين، يقول: يا شيخ انا ما فعل شيء، فقط اكلمها بالتليفون. ما شاء الله، ما فعل شيء، فقط اكلمها، وبعض الاحيان قد اواعدها التقي فيها. يقول: ابدا، علاقه شريفه. اي شرف هذا؟ هل للشرف مكان في هذه الاجواء؟ هل لهذا الامر من شرف؟ الاسم محافظ الى وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذا هو الاسم. اسمع الى شمس الدين بن الحشيشي، هذا رجل هاجر. سمع يوم من الايام رجلا يذكر ابا بكر وعمر، قال: ماذا فعل؟ فاذا به يسبهما. سب من؟ سب الشيخين. سب من؟ سب الشيخين. ليست الامه رجلان افضل بعد نبيها من ابي بكر وعمر، لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وايمان الامه في كفه لرجع ايمان ابي بكر وطاح ايمان الامه كلها. انه ابو بكر، انه عمر صاحب رسول الله، سبهما. فقام رجل صالح ورفع يديه الى الله عز وجل، قال: اللهم، واخذ يشهد عليه: يا قاهر الجبائر، يا فاطر السماوات والارض، اخذ يدعو على هذا الفاجر الذي سب ابا بكر وعمر. يقول راوي: يقول: والله ما ان انتهى من دعائه الا وتورمت عينا الرجل، اخذ يتورم عيناه. يقول: حتى كادت ان تخرج من وجهه. يقول: واسود لونه، اسود جسمه. يقول: حتى بقي كالفير، صار لونه اسود. يقول: وانتفخ وخرج من حلقه نسل وعسل امام الناس. يقول: فسقط على الارض. يقول: فذهب به الى البيت، فاجلس في البيت 3 ايام لا يعود احد من نسله وعسله. يقولون: فلما مات لم يستطع احد من الناس ان يغسله من عسله، ثم القي بحفره وردمت عليه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. صالحا فيما ترك. يمن له أولاد تحبهم؟ لا أظنك تستطيع أن تفارقهم. حبك لهم يفوق حبه يفوق حبك لنفسك، أليس كذلك؟ أكبادها تمشي على الأرضين. تخيل وأنت على الفراش المنفرش وأولادك حولك، ربما زوجتك، ربما أبوك وأمك، ربما أصحابك. تخيل وأنت تنظر. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الابنة تبكي تقول يا أبي لما نفرد، والابن يناجي فيقول يا أبي هل عزلنا على موعد التفرق؟ والزوجة تلوح وتقول زوجي لمن تتركنا؟ لمن تخلفنا؟ أولادك من لهم؟ زوجتك من لها؟ جاء الأب بالطبيب، صاحت الأم، بكى الأحباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أرجع روح، ترجعونها إن كنتم صادقين. من يرجعها؟ من يعودها؟ مات، مات. أحد شبابا والله لا يشتكون من مرض، ما تصور أحد أن يموت ليس به مرض قط، نام نومة فقبض الله وارواحهم. وعرف نساء كنا ينتظرن عقد النفاق بل عقدوا ولما يدخلوا، فجاءهم ملك الموت بين هذا وهذا. انظروا لهذا الظالم، رجل ظالم كيف مات. أتى إلى أحد المسلمين في السجون، أحد الصالحين، فقال له وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويعجبه ويقول المغرور حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له الرجل الظالم، قال أين ربك؟ وين الله؟ وين ربك لتجعل؟ لئن رأيته لأشغلنه معك في السجن. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تكاد السماوات تفطرن منه، وتشق الأرض وتخر الجبال هدا. خرج من السجن وركب سيارته وذهب في طريقه، فأصيب بحادث، فدخلت السيارة في حديد، ودخل الحديد في جسمه كله، ولم يستطيع حتى أن يخرج الحديد من جسمه. الابن تريد في رب تخاطب من تعالج؟ كل نفس ذائقة الموت. يوم الفضيحة، اليوم الأخير، اللحظات الأخيرة هي وقت الفضيحة. إن كان الرجل عابدا مخلصا صالحا والأمر يتبين، تعرف مشاكل في الخلوات، تتبين في الجنوة، كل الناس أمام الناس صالحين، لكن من الصالح في الخلوات يتبين عند الموت؟ ما تحتاج حتى تلاقي أحد، هو ينطق الشهادتين بغير أن تذكره. أحد الصالحين عند الوفاة التفت من حوله من الطلاب فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي، شوف التثبيت من الله، روى لهم حديثا بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ما رأيت؟ يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أخي فكر، الأمر قريب من الله، الموت حقيقة قادمة لا محالة. لو سألت كل واحد من الجالسين كم عمرك؟ منهم من يقول 15 20 30 50. تعرف ما معنى 50 سنة؟ أي منذ 50 سنة وأنت تسير إلى الله، يشك أن تقل. صارت 15 سنة وأنت تتقدم إلى القبر وتقترب من الموت، منذ 15 عاما. ما يولد الإنسان إلا وحياته تتناقض يوما بعد آخر. والله لو علمنا ما سنموت لما كان هذا حالنا، لكن المصيبة أن الأمر يأتي بغتة. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت من الساخرين. أخي إياك أن تلجأ إلى البيت الليلة إمام التلحاق ولا في المجالس أو في السيارة أو مع الأصحاب أو مع الأحباب وتنسى حديثه. النسي في الأمر خطير، ربما يكون القلب عليه شيء من الرام أو غفلة أو قفلة، وربما يا أخي الكريم تكون بعض القلوب أموات وليست أحياء. كثر على قلبك أربعين إن لم يتأثر بهذا الحديث ورجعك النفس إلى الذنوب والمعاصي بعد أحاديث الموت وعبر الموت. إن كان القلب لم يتحرك فكبر على القلب أربعين وادع الله أن يرزقك قلبا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.